الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم معنا في تفسير قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر الأحاديث الكثيرة التي أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ومنها حديث الدواوين الثلاثة، وهي الديوان الذي لا يغفره الله، إلا بتوبة، ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يتركه الله. وكذلك حديث إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وكذلك حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ومعناه أنه ولو عذب على هذه الكبائر فإنه سيدخل الجنة في النهاية إذا كان موحدا لا يشرك بالله شيئا. وذكرنا أهمية الموت على التوحيد، وأن تحقيق هذه القضية لا يشرك بالله شيئا، يعني لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي، ليس أمرا سهلا ويحتاج إلى عناية خاصة. وذكرنا كذلك حديث من مات لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا وجبت له النار. وكذلك حديث أبي ذر وما فيه من الفوائد في قصته الطويلة. ووصلنا الآن إلى حديث الثامن، وهو حديث الإمام أحمد، وفيه قصة لأبي أيوب رضي الله عنه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه أدخله الجنة. فسنقرأ أيضا ونتابع الأحاديث، لكن ما كتبنا شيء في التفسير، كذا ما كتبنا شيء في تفسير الآية هذه. طيب، إذن اقرأ بالحديث الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والسامعين الحديث الثامن. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لحيعة قال حدثنا أبو قبيل عن عبد الله بن ناشر من بني سريع قال سمعت أبا رحم قاصن أهل الشام يقول سمعت أبا رهم قاص أهل الشام، يعني واعظ أهل الشام، لأن القاص هو الواعظ، والقصاص كانوا في القديم يعظون الناس يبكون الناس، فمنهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته من كان يعني مقتصدا في وعظه متبعا للسنة حريصا على صحة الأحاديث، ومنهم من كان، وهذا كان سمة يعني شبه عامة في بعض الأوقات في بعض البلدان، أن القصاص يأتون بأحاديث لا زمام ولا خطام، يعني موضوعة مكذوبة ضعيفة لا يبالون، المهم حديث يبكي خلاص ايش صحته ما في اهتمام. وقد عانى المحدثون من هؤلاء يعني احمد بن معين وشعبة يعني عانوا منهم في قضية الاحاديث التي يرونها هؤلاء القصاص، لأن يبغى شيء مؤثر وبس، ايش السند ايش الصحة لا ما في مبالاة. وبعضهم لا كان عنده اهتمام واتباع للسنة من القصاص والمذكرين والوعاظ. وطبعا من أسباب نشوء يعني الحاجة إلى هؤلاء القصاص أن الأمة بعد الفتوحات، الأمة الإسلامية بعد الفتوحات يعني أصابها أشياء من الترف، دخلوا في ألوان من نعيم الدنيا وانغمسوا في الملذات، وصار عندهم نتيجة وفرة المال الناتج من الفتوحات صار في وفرة مالية كبيرة، فانشغلوا بالبناء والبيوت والقصور، وانشغلوا بالزروع والمزارع والبساتين والأشجار، وانشغلوا بأيضا يعني أنواع من قضية مو أيضا صار في الإماء، يلا الإماء والنساء يعني صار في شيء من الانهماك في نعيم الدنيا. فنشأت الحاجة للوعظ أنه يا جماعة هذه الأشياء لو فتحت عليكم، لكن ما عند الله خير وأبقى، وما عند الله يعني أكمل وأعظم وإلى آخره. وطبعا رافق نشوء الغنى والترف معاصي، لأن خلاص يعني الأوائل الأجداد هم الفاتحون الذين أخذوا هذه الغنائم بالجهاد في سبيل الله. وأما أبناؤهم وأبناء الأبناء يعني الأولاد الجيل الثاني والثالث والرابع يعني انشغلوا بالأموال التي أخذت، فمنهم المنشغل بها في البناء وفي الزراعة وفي النساء وفي التجارة، فصار فيه ترف وانهماك في الدنيا. نشأت الحاجة للوعظ والتذكير بشكل مكثف يعني. فالقصاص دخلوا من الباب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. يقول هنا سمعت أبا رهم قاص أهل الشام يقول سمعت أبا أيوب، فالواعظ القاص هنا هو تلميذ للصحابي لأن أبا رهم تابعي، هنا تابعي طبعا السند فيه بالله على، لكن نكمل. نعم يقول سمعت أبا أيوب بين 70,000 يدخلون الجنة عفوا بغير حساب، وبين الخبيئة عنده. لا هو شوف إن ربكم عز وجل خيرني بين 70,000 يدخلون الجنة عفوا بغير حساب وبين الخبيئة عنده لأمتي، خيرني بين هذول بين هذول، إيش تختار؟ تختار أدخل لك من أمتك 70,000 عفوا معفو عنهم بغير حساب، ولا تختار خبيئة خبيئة يعني شيء مخبأ، طبعا مخبأ يعني ما يدرى كم هو، فإيش تختار؟ تبغى 70,000 ولا تبغى الخبيئة؟ نعم وبين الخبيئة عنده لأمتي فقال له بعض أصحابه يا رسول الله أيخبئ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر، فقال إن ربي زادني مع كل 70,000 والخبيئة عنده. قال أبو رهم يا أبا أيوب وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا وما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو أيوب دعوا الرجل عنكم أخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أظن بل كالمستيقن، إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول من شهد أن لا إله إلا الله لا شريك وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله مصدقا لسانه قلبه مصدق لسانه قلبه أدخله الجنة. طيب إيش قالوا في صحة الحديث؟ تعليقات. طيب قال الهيثمي مرة ثانية. فيه أيوة هو مكتوب هنا عبد الله بن ناشر. قال الإمام حدثنا حسن موسى حدثنا باللهيعة حدثنا أبو قبيل عن عبد الله بن ناشر بن بني سريع قال سمعت أبارهم. فأنت عندك إيش؟ عباد بن ناشرة. قال أبو نعيم هذا حديث غريب تفرد به أبو قبيل عن عباد حدث به الكبائر عن سعيد بن أبي مريم مثل محمد بن سهل بن عسكر وأشكاله وذكره الهيثمي في المجمع وقال رواه أحمد والطبراني وفي عباد بن ناشرة من بني سريع لم أعرفه وأبن لهيعة ضعفه الجمهور عليكم ورحمة الله. فإذا نقول قال الهيثمي في تخريج مختصر آخر له في 10/409 في المجمع يقول رواه أحمد والطبراني وإسنادهما وفي إسنادهما ضعف. رواه أحمد والطبراني وفي إسنادهما ضعف. خلاصته ما هي؟ إن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله مصدقا لسانه وقلبه أدخله الجنة. خلاص يعني ما هي 70,000 هذه أكثر خذوا أكثر من 70,000. طيب الحديث التاسع. الحديث التاسع قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا المؤمن بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وأخبرنا هاشم بن قاسم الحراني فيما كتب إلي قال حدثنا عيسى بن يونس نفسه عن واصل بن الساعد الرقاشي عن أبي ثورة ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرام. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحد الله تعالى. قال استوهب منه دينه فإن أبى فابتعه منه. طيب يعني إيش يقول؟ طبعا الآن ما علي يعني مسألة الضعف اللي ستأتي في الأسانيد يعني الآن ملاحظات على الأسانيد الآن حتى هذا مثلا في رواه الطبراني في واصل بن السائب مثلا ضعيف ومعلم قبل شيخ أبي ثورة أيضا معل قبل ومعل قبل بشيخه أبي ثورة، وقال عنه البخاري منكر الحديث. الآن بغض يعني بالنسبة للرواية، جاء رجل، نعم احنا قلنا ايش العلة فيه هنا الآن، واصل بن السائب الآن يقول هنا عن واصل بن السائب الرقاشي عن أبي ثورة عن ابن أخي أبي أيوب عن أبي أيوب. طيب فهذا واصل الآن، واصل بن السائب ضعيف، وهو معل قبل بشيخ أبي ثورة، فقد ضعفه ابن معين والترمذي والدارقطني، وقال البخاري منكر الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن ما هي القصة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي ابن أخ لا ينتهي عن الحرم. قال وما دينه؟ قال يصلي ويوحد الله تعالى. قال استوهب منه دينه، فإن أبى فابتعه منه. يعني يلا قل هبني دينك، عطني دينك هبة. إذا قال لا كيف أعطيك ديني أنا أصير من غير دين، قل طب يلا هبة. إذا ما وافق قل طب يلا بعني إياه، بيع. إذا ما تبغى هبة بيع. يعني لإيش؟ لاختبار تمسكه بدينه، اختبار تمسكه بدينه. طيب أكمل. فطلب الرجل ذاك منه فأبى عليه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال وجدته شحيحا على دينه. وجدته شحيحا على دينه يعني ما هو مستعد لا يهب دينه ولا يبيع دينه، يعني ما يبغى يتنازل عن دينه لا ببيع ولا بهبة. نعم. قال فنزلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الحديث قلنا أنه ضعيف، في إضافة؟ في شيء؟ أي نعم. تفرده منكر، يعني تفرد من؟ تفرد من؟ تفرد أبي ثورة عن أبي أيوب. هذا منكر. لكن يعني القصة العبرة فيها أنه رجل متمسك بدينه، قضية هب لي دينك وبعني دينك ما وافق عليها. فلعلت هذا التمسك وهذا الحرص منه على دينه، وإن كان عنده معاصي يشفع له في أشياء، وقلنا خلاص العصاة أمر إلى الله تحت المشيئة، إن شاء عذبهم شاء غفر لهم، ما دام معه التوحيد سيدخل جنة يوما ما، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. الحديث العاشر. الحديث العاشر. قال حافظ أبو يعلى قال حدثنا عمرو بن ضحاك قال حدثنا أبي قال حدثنا مسور أبو همام الهنائي قال حدثنا ثابت عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تركت حاجة ولا لا حاجة إلا قد أتيت. ما تركت حاجة ولا داجة إلا قد أتيت، يعني ارتكبت، يعني ما في شيء دعتني إليه نفسي من المعاصي، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا حقير ولا عظيم، إلا ركبته. حاجة داجة بالتخفيف ولا بالتشديد؟ أيوة. جميل. إذن طيب، إذا نقول الخطابي يقول المشهور، الخطابي يقول المشهور في داجة بالتخفيف، في داجة بالتخفيف، والحاجة الكبيرة الصغيرة والداجة الكبيرة، ها؟ هذا على أحد التعاريف يعني. وقيل العكس وقيل وقيل. طيب، هذا الرجل يقول: يا رسول الله، ما تركت حاجة ولا داجة إلا ارتكبتها. فهو جاي نادم، يعني جاء أتى نادما تائبا. نعم. قال: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 3 مرات؟ قال: نعم. قال: فإن ذلك يأتي على ذلك كله. فإن ذلك يأتي على ذلك، فإن ذلك يعني التوحيد الذي معك يأتي على ذلك، يعني المعاصي التي ارتكبتها كلها فيكفرها. فإذا حققت التوحيد مع هذه التوبة خلاص تكفر، هذه تجي على هذه. يعني ما معك، أنت الآن جاي موحد تائب، صح؟ أنت الآن جاي موحد تائب، تقول: ما تركت كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبتها. فإن ذلك يعني التوحيد والتوبة يأتي على ذلك، يمسحه، يأتي عليه، يزيله ويذهبه. فإذا هذا فضل التوحيد والتوبة وما يكفر من الذنوب. بس طبعا الحديث ضعيف، ما في يعني، ولكن من جهة المعنى صحيح. في المعنى أن واحد توحيد مع توبة تمسح الأول والتالي والكبير والصغير، نعم، توحيد مع التوبة تفعل ذلك. طيب، توحيد فقط من غير توبة من المعاصي تحت المشيئة، عذب غفر له، لكن مآله في النهاية إلى الجنة. نعم. الحديث العاشر. طيب، ها؟ أي واحد؟ احنا تكلمنا عنه. أي واحد الآن؟ لا، الحديث اللي فيه الضعف هذا اللي قبله، التاسع. هذا العاشر ما تكلمنا عن إسناده. طيب، عطونا الإسناد. قال حفظ أبو يعلى: أنت قلت مستور أبو همام الهنائي، الهنائي ها بالتخفيف. حدثنا ثابت عن أنس. طيب، هاي إيش ماذا لديكم فيه؟ ورجال ثقات. المجمع كم؟ 10 على كم؟ 83. إذن هذا الإسناد صحيح، كما قال المحقق هنا أيضا، قال: إسناده صحيح. قال: وتصحف في مسند مستور إلى مستورد. مستور الهنائي ثقة في التقريب، ها؟ هذا هو في اللغة كذا المشهور: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. لأنه ليس جوابها في النفي نعم، في الإثبات بلى. يعني دركت أن تنفي، لو قلت مثلا: ألست موحدا؟ لو قلت نعم، يعني نعم لست موحدا. فإذا أردت أن تثبت تقول: بلى، يعني بلى إني موحد. فالإشكال الملاحظ الآن أنه في الرواية: أليس تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. عادي شو يحمل على مثلا، لأنه جاء رجل، ها، إيش مثلا، أعرابي عام من العوام، مثلا من العوام، وإن كان طبعا عوامهم من زمان هم أهل اللغة، نعم، لكن يعني أمرها سهل، يعني لأنه ما هو كلام الوحي حتى نجي نقول ها هنا في المشكلة إشكال الوحي. لأنه لو كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير، المسألة تختلف. لكن هو قال كذا نعم، هل لها وجه في اللغة؟ هل لها وجه عندهم في اللغة؟ هل كذا؟ هل في خطأ، في وهم في الرواية؟ هل على أي حال مسألة سهلة، لأنها اللفظة هذه ما هي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. هل الراوي رواها بالمعنى أيضا؟ ممكن الراوي رواها، فرف الراوي، لكن المعنى واضح، المقصود أن الرجل أقر يعني أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فمعنى هذا كلام إقرار ثلاث مرات. فالرجل أقر بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني جوابه هو إقرار. فقال فإن ذلك يأتي على ذلك كله. نعم. الحديث الحادي عشر. قال الإمام أحمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوش اليمامي قال قال لي أبو هريرة. ضمضم بن جوش ليش؟ اليمامي. ليش؟ اليمامي. اليمامي وهنا الهثاني. وفي المسند اليمامي يا يمامي كذا. والمثبت عن المؤتلف والمختلف للدارقطني اللي هو الهثاني. قال أبو هريرة يا هثاني. في المسند ضمضم من جوس اليمامي قال أبو هريرة يا يمامي. طيب توصلت إلى نتيجة؟ عندك شيء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب المحقق هنا راجع المؤتلف والمختلف للدارقطني وخرج والجرح والتعديل لأبي حاتم خرج أنها الهفاني. وأيضا اللي يلاحظ في السند عكرمة بن عمار، وعكرمة بن عمار فيه خلاف. فالحديث ضمضم بن جوس شيخ عكرمة. لما أشوف الآن عكرمة. طيب الآن الحديث قال أبو هريرة يا هثاني أو يا يمامي على حسب اسم الرجل هذا ضمضم بن جوس، هل هو الهثاني ولا اليمامي؟ بغض النظر قال أبو هريرة يا فلان، خلصنا يا فلان. هي يا هثاني يا يمامي كما تقول الآن. لو قلت لواحد مثلا ينتهي اسمه بالقحطاني قلت له يا قحطاني، لو كان زهراني قلت يا زهراني، لو كان شمراني يا شمران، يا شمري، يا فلان، يا عتيبي، فهو نهاية يعني اسم. فيقول له يا يمامي أو يا هثاني، يا هثاني بكسر الهاء. يريد أن أبو هريرة يريد أن ينصحه في شيء من آفات اللسان، من آفات اللسان يريد أن ينصحه في شيء من آفات اللسان. وأيضا يريد يعني أن يخبره بقضية إن يعني التوحيد له شأن عند الله، ولا تحتكروا أهل يعني اللي عنده توحيد لا تحتكره ولو كان عاصيا. يعني خلاصة الحديث هذا إنه لا تحتقر الموحد ولو كان عاصيا، ترى يمكن يتفوق عليك. يعني إذا أنت احتقرته هو نفسه منكسرة لله على معصية التي يعملها، ترى ممكن يفوقك، يذهب عجبك حسناتك، ويقرب انكساره يقرب إلى الله، ما تدري. قال أبو هريرة نعم. قال لي أبو هريرة يا يمامي لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال لا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه وكان متآخيين، وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا اغفر فيقول خلني وربي خلني فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر. قال خلني أقصر. قال ويحك أقصر. قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده فقال المذنب ادخل اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار. قال هو الذي نفس أبا القاسم بيده أتكلم بكلمة أغبقت دنياه وآخرته. ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار حدثني ضمضم بن جوس به. طيب الآن الحديث أو لقبل هذا بس محقق صاحب محقق أبي يعلى قال إسناده صحيح الحديث السابق اللي هو فإن ذلك يأتي على ذلك كله. و احنا قلنا الإسناد الذي قبل أيضا أبي ثورة عن أبي ثورة ابن أخي أبي أيوب قال البخاري منكر الحديث يروي أحاديث لا يتابع عليها. أما الآن حديث عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوش اليمامي وهنا جوس بالسين وفي طبعات أخرى جوش بالشين بالسين. هذا الحديث قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني أو اليمامي قال أبو هريرة ثم في رواية فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان. طيب أحمد شاكر قال إسناده صحيح في تعليقي على المسند 8275 وبعضهم قال هنا يعني قال إسناده حسن لأجل الاختلاف في عكرمة بن عمار يعني ما يصل للصحيح حسن في الاختلاف في عكرمة بن عمار. في عندك شيء؟ وش عندك شو نقول؟ فين؟ ايش نصه؟ ايش نصه؟ كان في بني إسرائيل رجلان صحيح الجامع. طيب قال أبو هريرة يا يماني أو يا هفاني لا تقولن لرجل لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا يعني لا يدخلك الجنة أبدا. قلت يا أبا هريرة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال لا تقلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان أحدهما مجتهد في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه وكان متأخيين. في علاقة على اختلاف حالهما وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر. قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار. قال فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. طيب هذا الحديث فيه فوائد. أولا موعظة أبي هريرة في آفات اللسان. اثنين تسمية الموعوظ، قال يا يمامي، يعني هذا ليش للتنبيه، تسمية المناداة باسم المنصوح أو الموعوظ للتنبيه. ثلاثة عظم التألي على الله، لا يغفر الله لك، يعني هذه كلمة خطيرة جدا، لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. أربعة أنه يحرم الحكم على يحرم تحديد مصائر العباد إلا من شهد الشرع بتحديده. يعني أنت الآن كنت تقول لواحد ما يدخلك الجنة، ما أنت لو أعكس، لو قلت له أنت تدخل في الجنة، أنت أصلا في الجنة على طول، أنت ستدخل الجنة بدون توقف، أنت نفس العملية. من الذي يملك الجنة والنار؟ الله عز وجل. ما لنا دخل نحن نحدد يقول هذا وهنا وهذا إلا من شهد الشرع بالتحديد. فإذا هذه الحديث في فائدة في قضية مذهب أهل السنة والجماعة في عدم الحكم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الشرع بأحدهما. هذه قاعدة، عدم الحكم أو عدم الجزم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد الشرع له بأحدهما. خامسا أن الإنسان يقول عند الغضب ما يوبقه ويهلكه. سادسا أنه لا يعذر بكل غضب، أن الإنسان لا يعذر بكل غضب، لأن الغضب أقسام، فمنه ما يخرج الإنسان عن طوره فيصبح كالمجنون إخراجا تاما، ومنه ما يكون خفيفا، ومنه ما يكون متوسطا يلحق بأي القسمين، هو الخفيف ولا هو فإذا يؤخذ منها مؤاخذة الإنسان بما يقوله حتى عند الغضب، حتى عند الغضب. وليش قال لا تغضب؟ وهذه الفائدة التاسعة، وهي مقاومة الغضب أو كبت داعي الغضب، أو أن إلجام النفس، إلجام اللسان عند كف اللسان عند الغضب، كف اللسان عند الغضب. وعاشرا تحديث أبي هريرة بما استدلاله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على نصيحته، هو قدم نصيحة أتى بالدليل عليها. فإذا قدم الواعظ نصيحة فإنه يستدل عليها ويأتي بالدليل ليعزز النصيحة، يؤكد النصيحة. ثم الحادي عشر المدخل اللطيف للتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء أولا بإيش؟ يا فلان لا تقول أن الرجل لا يغفر الله لك، فإني سمعت رسول الله. حصل الحوار، هذا الحوار، فهو نوع من استدراج الطلاب أو التلاميذ أو السامع أو اللي يستمع، نقولها لا تقول هكذا، فيقول بس حنا نقولها كثيرا ونقول في الغضب ونقول وهذه مستعملة عندنا. نعم. الثاني عشر محاربة ما يشيع من الباطل بين الناس أو على ألسنة الناس، محاربة ما يشيع من الباطل على ألسنة الناس وما يقع منهم، ما يكثر وقوعه منهم. وأن العالم الناصح يختار هذه الأشياء، تتبعها، تتبع المشتهرات على ألسنة الناس أو في المنكرات في واقع الناس، تتبع المنكرات في واقع الناس لتقديم النصيحة بشأنها، إنه هذا شيء منتشر كثير، يعني موجود يقع. الثالث عشر أخذ العبرة ممن سبق، لأنه الحديث جافش عن رجلين من بني إسرائيل، وما في غضاضة علينا نحن نأخذ نستفيد من أخبار بني إسرائيل. طيب، أخذ العبرة ممن سبق. الرابع عشر أن القصص الإسرائيلية التي وردت من جهة الوحي، أن ما ثبت من أخبار بني إسرائيل، شوف هنا الفرق بين الإسرائيليات المعتبرة وغير المعتبرة، ما ثبت من عن بني إسرائيل من جهة الوحي فإنه معتمد، فهذا يختلف عن الإسرائيليات غير المعتمدة مما لا نعرف صحته أو مما يخالف الوحي. فإذا أعلى الإسرائيلي، أعلى الأخبار، أعلى أخبار بني إسرائيل ما ورد من جهة الوحي. فإذا من أخبار بني إسرائيل، الرابع عشر من أخبار بني إسرائيل ما ورد من جهة الوحي وهو أعلى الأخبار، لأن منه اللي ما ورد، اللي ورد من طرق أخرى، عاد شوف عاد ورد عن من، هل هي في كتبهم المحرفة ولا هي عن أحبارهم ولا هي عن، يعني أصاب ابن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو أصاب زاملتين من زوامل أهل الكتاب في الفتوحات وحدث منهما بأشياء، عاد شوف المصدر من وين، لأن ربما تجي يعني أشياء موضوعة من أخبار بني إسرائيل، تشوف الراوي مثلا أو الرواة ويحدث عن بني إسرائيل فيهم كذابون، يمكن أيضا بعد يمكن قد يكون بني إسرائيل منها بريء يعني. طيب، الخامس عشر تفاوت الناس في من قبلنا من جهة العبادة، هذا مجتهد في العبادة والآخر مسرف على نفسه. السادس عشر أن اختلاف يعني اختلاف حال، الاختلاف الحال لا يمنع من التآخي ما دام، والعلاقة ما دام من أهل التوحيد، يعني اثنان بالتأكيد أن هذا من أهل التوحيد وهذا من أهل التوحيد، كان متآخيين يعني في علاقة، في مصادقة، في زيارة، تزاور، فما يمنع، ما يمنع أن واحد عاصي والثاني طائع من أهل الطاعة، بل يؤخذ منها الفائدة السابعة عشر، زيارة المستقيمين للعصاة وإقامة العلاقة معهم لنصحهم. الثامن عشر الاستمرار في إنكار المنكر. ليش؟ يقول وكان المشاهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر، لا يزال يرى يقول أقصر، لا يزال يرى يقول أقصر، فإذا يؤخذ من الاستمرار في إنكار المنكر. الثامن عشر أو التاسع عشر عدم القعود عن الإنكار ولو جوبها المنكر بعبارات شديدة، عدم الكسل عن الإنكار أو التواني في الإنكار، عدم التواني في الإنكار ولو استقبل المنكر، ولو استقبل الناصح بالعبارات الشديدة، مثل خليني وربي، أبعثك علي رقيبة. الفائدة العشرون بطلان حجة أصحاب المنكر الذين يحتجون بأن رقابة الله عليهم كافية، وما لك دخل بيني وبين ربي، ما لك دخل بيني وبين ربي، حجة باطلة ما تمنع الإنكار. فإذا بطلان حجة من يقول خليني وربي، وإنك ما تخليه، لو هو شعوره، يعني الفائدة الحادية والعشرون أن الشعور برقابة الله لو كان قويا لكف عن المنكر، الشعور برقابة الله لو كان قويا لكف عن المنكر. فالعصاة يعلمونه ولا يعني وإيمانهم به ضعيف. هو عارف أن الله رقيب عليه بس إيمانه بهذا ضعيف. فإذا العلم بالشيء، يعني الفائدة 22، أن العلم بالشيء لا يفيد إذا كان الإيمان به ضعيفا. يعني مجرد أنك تعلم أن الله رقيب عليك مجرد، لكن ما في هيبة لهذا ولا وقع في النفس ولا إيمان قوي بهالكلام هذا، فإذا ما رح يأثر، خلاص الواحد يستمر في المعاصي حتى لو يعرف أن الله. تقول له يا أخي الله يراك، يقول أنا عارف ما في جديد. ليش؟ لأنه معلومة، معلومة لأن عنده معلومة وليست يعني حية في القلب، مجرد معلومات. الثالثة والعشرون، زيادة الإنكار بالكلام إذا زادت درجة المنكر. ليش؟ لأنه قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر. من أول كان يقول له أقصر، يا هذا أقصر، يا هذا أقصر، يا هذا أقصر، الآن ويحك أقصر. طيب، فإذا إيش نستفيد؟ أن درجة الإنكار تختلف بحسب المنكر. في إيش؟ في الشدة درج. وفيها أن درجة الإنكار بالكلام مثلا تتفاوت أو تختلف بحسب درجة المنكر أو شدة المنكر. طيب، الرابع والعشرون، أن ردود العصاة يجب أن لا تحمل الناصحين على الانزلاق. ردود العصاة يجب أن لا تحمل الناصحين على الانزلاق في الخطر العظيم بالتألي على الله، لأنه هذا بمجرد قال خليني وربي أبعدت عليه رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك، خلاص هذه خربت كل، خلاص والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. طيب، الخامسة والعشرون، التحذير من سوء الخاتمة. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما. وهذا شاهد لحديث إيش؟ الرجل من أهل يعني فيما يبدو للناس إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يعني يقضي عليه الكتاب، يأتي قضاء الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الرجل ماشي على أساس، شوف أول الحديث قال أحدهما مجتهد في العبادة. طيب، وفيها الفائدة 26، أن الاجتهاد في العبادة لا يمنع من سوء الخاتمة إذا وقع العجب في القلب، أو إذا وجدت الآفة، آفة العجب في القلب، لأن سبب المصيبة هذه اللي حصلت للمجتهد أنه خلاص يعني شاف نفسه هو الآن بمستوى الحكم على مصائر الناس، أنت رح ما الله ما رح يدخلك الجنة. هذا ناتج من إيش؟ أنه شايف نفسه، هو العجب أورده المهالك، العجب. فقوله فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما، الفائدة 27، إرسال الملائكة لقبض الأرواح، وهذا شاهد لقوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الآية الأخرى اللي فيها إرسال الله لملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكل بكم توفته رسلنا وهم لا يفرطون، توفته رسلنا. فإذا الملائكة يطلق عليهم رسل. ليش؟ لأنهم أرسلوا من الله، أرسلوا من الله لوحي، أرسلوا من الله لإنزال عذاب، أرسلوا من الله لقبض أرواح. الله يرسل ملائكة، يرسل ملائكة لوظائف متعددة، مهمات حسب كل الدنيا بين السماء والأرض، ملائكة نازلة ملائكة طالعة، ونحن ما ندري، ما نحس بشيء، ما نحس، لكن معلوم أوامر الله نازلة صاعدة، الملائكة نازلة بها وصاعدة بها. طيب طيب الفائدة 28، الاجتماع عند الله والمخاطبة للميت بعد موته. فمخاطبة الله للناس بعد موتهم، شوف اجتمع عنده فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، اذهب به إلى النار. فإذا فيها الاجتماع عند الله بعد الموت ومخاطبة الله للعباد، المخاطبة المباشرة. 29، توبيخ الله عز وجل لأهل العجب المتألين عليه، لأنه قاله أكنت بي عالمة، أكنت على ما في يدي قادرة، هذا استفهام توبيخي إنكاري، يعني يدل على شدة الحساب. الثلاثون أن الملائكة تذهب بأهل النار إلى النار لأنهم لا يذهبون طوعا، بخلاف هذا قال ادخل اذهب فادخل الجنة برحمتي، يعني أهل الجنة إيش يحشرون إلى الرحمن وفدا، ويروحون يدخلون كلهم، يعني يدخلون الجنة، يسيرون إليها، يسيرون إليها راغبين مختارين. أما أهل النار يسحبون سحبا بالقوة والإكراه، ما يبغوا يروحوا أصلا، لا يريد الذهاب. فإذا أن الملائكة تجبر أهل النار على الذهاب إليها لقوله اذهبوا به إلى النار، غصبا عن الملائكة، لا ما لن يذهب هو وحده، ما يذهب، لكنهم يساقون سوقا بالإكراه. 31، خطورة الكلمة. قال هو الذي نفس أبو القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أن الكلمة الواحدة، أن الكلمة الواحدة خلاص تهلك الإنسان في دنياه وفي آخرته. فإذا خطورة اللسان، وأنه يعني الواحد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وأنه ممكن السجل الحافل بالأعمال الصالحة يقضى عليه في لحظة، بس طبعا لابد يكون في له أساس في القلب، يعني شيء في القلب، عجب مثلا، احتقار للموحد للآخر، التألي على الله. خلاص إذا كان هذاك عاصي نادئ، عاصي وعنده مثلا يعني شيء من الندم أو شيء من الانكسار في نفسه، يعني يعصي وهو يعني يقول والله أنا مسكين وأنا مسكين، هذاك ما يقول أنا مسكين، هذاك يقول أنا وأنا، أنا العابد وأنا فلان، أنا الزاهد وأنا فإذا يعني المنكسر قلبه، يعني ممكن نعتبرها فائدة، نقول 33، أن المنكسرة نفسه بالمعصية يعني أقرب إلى الله من المعجب بعباداته، من العابد المعجب بعمله. أن المنكسر نفسه بالمعصية أقرب إلى الله، أو أحسن حالا، خلنا نقول أحسن حالا، المنكسر نفسه بالمعصية أحسن حالا من المعجب بعباداته، أو من العابد المتألي على الله. العاصي أحسن حالا من العابد المتألي على الله، لأن الآن شوف هذا لما قال والله لا يغفر الله لا يدخلك الله الجنة، صار دخلنا فين؟ دخلنا في الكفر والشرك خلاص، يعني دخلنا في الكفر، يعني دخلنا في قضية الآن في توحيد الربوبية، يعني توحيد الله بأفعاله، من الذي يدخل الجنة ومن الذي يدخل النار ومن الذي خاص. فالآن دخل تدخل هذا يبغى يدخل نفسه في الشؤون الإلهية الخاصة، هذا شأن إلهي خاص من اللي يحدد مصائر العباد إلى الله، فإذا راح تدخل فيها يعني هذا حجم المسيء الآن، حجم الطامة هذه التي فعلها وقع فيها كبير جدا، لا أكبر من كل معاصي الآخر. وهذه فائدة ممكن 35، أن كبيرة واحدة، أن منكرا واحدا قد يفوق في عظمه المعاصي الكثيرة، أن منكرا واحدا قد يفوق المعاصي الكثيرة في حجمه، يعني في أثره، في أثره يتصير أكبر وأرجح منها وأثقل منها، مع أنه هو واحد وهذيك ممكن تكون آلاف. اي نعم، في شيء اي نعم نقول 34 حتى ما تفوتنا. أن عصاة الموحدين تحت المشيئة وذنوبهم وأهل الذنوب أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. طيب إيوة، أي نعم، أنه لا يجوز 35، أنه لا يجوز دفع المنكر بمنكر أعظم منه، أو لا يجوز إنكار المنكر، لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه. ونقول 36، تحريم تقنيط الناس من رحمة الله، لأنه الآن لو قال لو هذاك يعني خلاص أخذ عليها، أخذ بها، والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة، لو قال خلاص ما دام أنا الله ما راح يغفر لي ما راح يدخلني الجنة بكمل على أسوأ، يلا خلاص ما دام ما في فائدة كم. وهذا ما يفعله كثير من العصاة أو بعض العصاة، إذا جاء واحد جاهل وعطاهم كلمة تيئيس من رحمة الله، أعطاهم كلمة تيئيس من رحمة الله خلاص يلا، يعني ممكن نعتبرها فائدة، نقول 37، أن تيئيس الناس من رحمة الله يزيدهم سوءا، فيستمرئون المعاصي ويزدادون منها كما وكيفا، فيستمرئون المعاصي ويزدادون منها كما وكيفا. أيوة تفضل. ايوه، يعني ممكن هنا نقول يعني مثلا 39، فضل العلم على العبادة، فضل يعني فضل العالم على العابد، ليش؟ لأنه هذا شوف أحدهما مجتهد في العبادة، ما هو عالم، لو عالم ما سواها. يعني أن العبادة بلا علم قد تورد الإنسان في المهالك، والعلم هو الذي يخطم النفس ويزمها، وهو الذي يجعل الكلمات صحيحة والإنكار صحيح والأشياء بموقعها، وضع الأمور في نصابها وعدم إطلاق الكلمات. يعني العلم هو الذي يمنع الإنسان من الانزلاق والتهور ومثل إطلاق العبارات. ففيه أهمية، يعني يقول أهمية اقتران العبادة بالعلم لتحفظ صاحبها، أو ليحفظ صاحبه أو صاحب العبادة، ليحفظ صاحبها من المهلكات. طيب تفضل. أحسنت. الفائدة 40، دخول الجنة برحمة الله. شوف هذا اللي يعني العاصي عاصي، يعني صاحب معاصي، ومع ذلك دخل الجنة. دخول الجنة برحمة الله، وفيها أن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله. طيب شوف، لاحظ عبارة إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه، يعني فضلا عن عامة الناس، لأخيه وصاحبه إذا غضب. لأن بعض الناس يعني بينهم شلة ممكن، لكن بينهم كلمات خطيرة. يمكن نأخذ الفائدة 40، يعني كان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول هذا أقصر، أنه وفيه أن من رأى منكرا فلا بد أن ينكره، يعني الإنكار عند رؤية المنكر، الإنكار وفيها الإنكار المستمر على الصديق والصاحب، وأن الصحبة لا تمنع استمرار الإنكار، وفيه الإنكار المستمر على الصديق والصاحب المفرط، وأن استمرار العلاقة أو الصحبة لا، إن الصحبة لا تمنع من استمرار الإنكار، ويجب، وأنه يجب أن لا تمنع الصحبة من استمرار الإنكار. يعني شلة كل يوم يجلسوا مع بعض وفيهم واحد كل يوم يغتاب، فيجب على الجميع كل يوم أن ينكروا عليه، مع أنه كل يوم المجلس كل يوم هم وهم الأصحاب نفس الشيء. يعني بعض، يعني ممكن نأخذ منها أيضا فائدة، أن الملل، أنه يجب أن لا يتطرق الملل إلى الناصح والواعظ، مقاومة الملل، مقاومة الناصح والواعظ للملل الذي يتطرق بسبب تكرار وقوع المعاصي، أنه كل يوم نطفش، يعني إيش هذا شيء كل يوم لازم ننكر، فممكن واحد يعني يقول طفشنا، هذا شيء طفش، يعني كل يعني دائما طيب الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغير، يعني خلاص. وهذا سبحان الله، هذا ترى يعني هذه فيها موعظة بالغة، لأن هذا الرجل أصلا مجتهد في العبادة، مجتهد في الإنكار، حتى يعني ممكن نقول أنه من إذا أردنا نأخذ كما أيضا فائدة في المحاسن، الجمع بين العبادة وإنكار المنكر، يعني فيها أهمية، وفيها أهمية الجمع بين العبادة وإنكار المنكر. لكن نقص العلم هنا سبب المصيبة. ما هو المشكلة المصيبة الآن؟ إنه في إنه ما في عبادة، في عبادة. ما هي سبب المصيبة؟ إنه ما في إنكار، في إنكار. لكن كانت المصيبة إنه ما في علم. وآفات عدم محاربة آفات القلوب، يعني آفات القلوب هذه، العجب هذا، هذه السوسة الخطيرة. فهو في إيجابيات، في عبادة وإنكار منكر، بس وين المشكلة الآن؟ في قضية تطهير القلب من الآفات والعلم. ممكن نأخذ منها فائدة أخرى، وفيها الجمع بين تطهير القلب وتطهير اللسان، وأن الأول يؤدي إلى الثاني. الجمع بين تطهير القلب وتطهير اللسان، تطهير القلب من العجب، نعم، والأول هذا يقود للثاني. إذا صلح القلب صلح اللسان، ما راح ينطلق اللسان بالعبارات الخطيرة إذا كان القلب يخشى الله وهو يخاف على نفسه، يخاف سوء المصير. طبعا مهم أن نقول ليس في الحديث حجة لأهل المعاصي على أهل الإنكار. يعني الآن لو يجي واحد مثلا ينصح يقول له يا أخي لا تتق الله ولا تسوي، يقول له اسكت ولا كلمة، ولا جيب لك حديث أبي هريرة، فهذا ما هو حجة لأهل المعاصي، لأن الأصل ما هو؟ أن المعاصي تدخل النار. هذا حدث أن الله رحمه، طيب وغيره؟ خلاص يعني أي عاصي الآن رح يجي نفسه يعني. ثم نحن أيضا ما نعرف ماذا قام بقلب صاحب المعصية، مهم، مهم جدا. هل كان في قلبه ندم، في قلبه انكسار، في قلبه، لأنه في عاصي عن عاصي يفرق، يعني في عاصي متمرد وفي عاصي يعني غلبت الشهوة وهو نادم. الحين لو تأخذ حال بعض الشباب يقول لك أنا دائما أقع في الاستمناء والعادة السرية وما أدري إيش، لكنه هو نادم. هو لو تجي يعني هو لو تجي في قرارة نفسه، ما هو معجب وضعه، ولا هو راضي بالمنكر، ولا يبغى هذا الكلام يستمر، ولا بس هالمهيجات ومثيرات الشهوات مع ضعف النفس مع كذا، فهذا يعني يقع فيها. هل هذا حاله مثل حال اللي يعني غير المبالي؟ هذا عاصي وهذا عاصي، بس هذا غير، هذا يعني أقرب إلى، لو قلت يعني الله عز وجل العصاة تحت المشيئة، هذا أقرب إلى أن يغفر له الله من ذاك المتمرد المصر. على الأقل هذا يسويها يعني ها في استحياء، يعني في شيء يسويها على مضض، على ندم، على يعني ما هم سوا. العصاة يتفاوتون. يعني سبب ما يعني يعني شوف في فرق بين التعالي على الناس، التعالي على العصاة، وبين انه يقول يعني الشك ما في فائدة، ما في فائدة. فالمتعالي على العصاة قد يتكلم، لكن يتكلم عليهم من مثل لا يغفر الله لك. أما اللي يقول المعاصي كثيرة جدا ما فائدة، فهو يقعد على الإنكار أصلا، ما يتكلم معهم شيء أصلا، ما الفائدة. يعني يجب بذل الوسع مهما كثرت المنكرات وتعددت المعاصي، تكرر وقوعها مهما تكرر وقوعها. طيب الحديث الثاني عشر، أكمل يا منير أكمل. اللي هو قضية مقولنا آفات اللسان، أن الواحد لا يحقر الرجل يتكلم الكلمة، كلمة من سخط الله لا يقلها بالا تهوي به في النار، استصغار أو استحقار، عدم احتقار الكلمة من الباطل لأنها توبق، نقول أوبقت، أوبقت يعني استعمال كلمة أوبقت كلمة كبيرة، أوبق يوبق موبقات موبق يعني مهلك مدمر. طيب ثاني عشر، ها يعني أن أثار المعاصي تعم الدنيا والآخرة، يعني أثار المعاصي مو بس أو الكلمة هذه، ها الكلمة ما هي بس أثرها على الآخرة، على الدنيا أيضا، أوبق الدنيا هو آخرته. يعني لو واحد قال وين أوبق الدنيا، كيف يعني أوبق الدنيا، يعني الله أعلم، يعني والله أعلم أنه أن سبب قبض روحه هو هذا، يعني لما جاءت الكلمة هذه منه، شوف هو ما هو يعني ما هو لما سوى هذاك المعصية أخذه الله، لا لما قال هذا الكلمة أخذه، أرسل الله ملكا لأخذهما. فإذا يعني كأنه يعني أوبق الدنيا إن كانت سبب قبض وهلاكه. يعني قال واحد وين أوبق الدنيا، في إيش أوبق الدنيا؟ في هلاكه. يعني لو حطينا فائدة أن المعاصي سبب هلاك الدنيا، لأنه فبعث الله إليه ملكا فقبض أرواحهما. جاءت هذه الكلمة العظيمة أوبق الدنيا وآخرته. طيب أكمل. أي ممكن نقول مثلا وفيها حذر الدعاة من استفزاز العصاة، حذر الدعاة من استفزاز العصاة. لأن الاستفزاز يخرج الإنسان عن طوره، وأن الاستفزاز قد يخرج الطرف المقابل عن طوره. نعم. قال الطبراني حدثنا أبو الشيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان الإصفهاني، حدثنا سلمة بن شبيب عن حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن أكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، كذا العدني، هذا قال الطبراني. الآن هذه رواية الطبراني حديث قدسي، قال الله عز وجل: من علم أني ذو قدر على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، ما لم يشرك بي شيئا. إبراهيم ابن الحكم بن أبان العدني، هذا قال عنه في التقريب ضعيف. طيب ايش دخل حفص بن عمر العدني؟ تمام. إذن إبراهيم بن الحكم بن أبان هذا ضعيف، وتابعه حفص بن عمر عند الحاكم واللالكائي عن الحكم بن أبان، يعني عن أبيه. إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه سمع من أبيه حفص بن عمر أيضا، وهو أيضا واهي، وهو واهن، يعني إنه هذه المتابعة ما تفيد، لأنه في متابعة مفيدة وفي متابعة زي هذا الواهي. واهي تابع ضعيفا، ما استفدنا، يعني ما يصير حديث حسن لغيره مثلا. فإيش قال الذهبي؟ أعطينا عبارة الذهبي. كما قال الذهبي، إذن يقول واهن كما قال الذهبي، ومع ذلك فقد حسنه الألباني. طيب عندكم بأي مكان؟ لحظة، الألباني وين؟ تذكر؟ طيب ايش قال هذا؟ وشوف من جهة المحتوى المضمون المعنى، من جهة المعنى صحيح، من علم أني ذو قدر على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا، احنا ممكن نقول ومعناه صحيح، لكن في فرق انك تقول هذا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي فرق تقول هذه عبارة معناها صحيح بس ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في فرق. نفس المثل هذا. طيب إذن هذا خلاص ومع ذلك نقول ومع ذلك فقد حسنه الألباني في صحيح الجامع 4330 في أشار وين؟ مقدمة هداية الرواة أشار إلى حسني على هذا المتن، ولا أيضا ذكر الطبراني ذكر بس نص. طيب صحيح الجامع من اللي أخرجه؟ أشار إلى من؟ عن ابن عباس صاحب الكتاب. طيب يعني هو الطبراني اللي أشار صحيح الجامع الطبراني ولا الحاكم؟ طيب الحديث 13. قال الطبراني: حدثنا أبو الشيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان الأصفهاني حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان. ما هذا خلصناه؟ لا، في نفس السنة تقريبا 13. مكرر يعني الطبعة نفسها فيها فيها تكرار. فيها تكرار. الحديث 13 قال الحافظ أبو بكر البزار والحافظ أبو يعلى حدثنا هدبة ابن خالد حدثنا سهل بن أبي حازم عن ثابت أو سهيل بن أبي حزم سهل سهيل بن أبي حزم سهيل بن أبي حزم حدثنا سهيل بن أبي حزم عن ثابت عن القطيعي القطيعي نعم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن توعده على عمل عقابا فهو في الخيار فهو فيه بالخيار تفرد به. وقال ابن أبي حاتم شوف تفرد به سهيل نعم وليس بالقوي هذا كلام البيهقي اي هو تفرد به لأن البزار وأبو يعلى ابن كثير أشار للتفرد لكن أنه نفسه سهيل بن أبي حزم ليس بالقوي والبزار قال سهيل لا يتابع على حديثه لا يتابع على حديثه وموجود في ضعيف ضعيف الألباني قال اسناده ضعيف وين كشف الأستار ولا رفع الأستار رفع الأستار وقال الألباني اسناده ضعيف وين رفع الأستار عندك صفحة 43 وصحاه بشواهده وين ايوه هذا في أمس سلسلة صحيحة رقم مجلد 5 على صفحة 595 طيب تفضل الهيثمي نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا بحر بن نصر الخولاني حدثنا خالد يعني ابن أبي عبد الرحمن الخراساني حدثنا الهيثم بن حماد عن سلام بن أبي يقول الهيثم بن جماز حدثنا الهيثم بن جماز عن سلام بن أبي مطيع عن بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر قال كنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل النفس وآكل مال اليتيم وقاذف المحصنات وشاهد الزور حتى نزلت هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة ورواه ابن جرير من حديث الهيثم بن جماز به وقال ابن أبي يعني كأنه يعني أنه الصحابة كانوا يشهدون بالنار لهؤلاء يعني خلاص يعني لأنهم يعرفون ماذا ورد فيه من الوعيد لما نزلت الآية هذه أمسكوا عن الشهادة خلاص الهيثم بن جماز هو علة هذا السند هذا الحديث لأن الهيثم الجماز قد ضعفه أحمد بن معين والنسائي. طيب قال الألباني ضعيف جدا. ظلال الجنة 830. نعم ايش كمل. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا عبد الملك بن أبي عبد الرحمن المقري حدثنا عبد الله بن عاصم حدثنا صالح يعني المردي حدثنا أبو بشر عن أيوب عن نافع. لا هو يقول حدثنا صالح يعني المردي أبو بشر، هذا شخص واحد كنيته أبو بشر واسمه صالح. عن نافع عن ابن عمر قال كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في الكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله عز وجل. وقال البزار أيوة كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في إيش؟ في الكتاب؟ في الكتاب أي حتى نزلت علينا هذه الآية إن الله لا يغفر. فلما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله، تركناها إلى الله. خلاص مصائر العباد ما فيها حكم، ما نحكم فيها، إلى الله. الحديث هذا فيه هذا أبو بكر، فيه أبو بشر صالح المري هذا ضعيف. في بعد متابعة، حديث اللي بعده متابعة، فاقرأ. قال البزار وقال البزار حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا حرب بن شريح عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. وقال أبو جعفر الرازي عن طيب بعد ما شفنا المتابعة الآن هذه طيب صدق الآن الحديث في مختصر زوائد البزار، كذلك أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وأبو يعلى في المسند ومن طريقه وطريق غير ابن عدي في الكامل والطبراني في الأوسط كله من طريق شيبان به. وقال ابن عدي هذا لا يرويه عن أيوب بهذا الإسناد غير حرب بن سريج. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن أيوب إلا حرب بن سريج، تفرد به شيبان وهو صدوق، غير أن شيخه حرب بن سريج مختلف فيه. فقال أبو الوليد الطيالسي وأحمد بن عدي ليس به بأس وثقه بن معين. وقال الدارقطني صالح، لكن قال البخاري فيه نظر. وقال أبو حاتم وينكر عن الثقات ليس بقوي، أو ينكر يعني يأتي بحديث منكر عن الثقات، ينكر عن الثقات وليس بقوي. وقال ابن حبان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتجاج إذا انفرد. ومع هذا أطلق توثيقه الهيثمي في المجمع وذكر حديث قال أبو يعلى رجال رجال الصحيح غير حرب بن سريج وهو ثقة. وفي موضع آخر قال رواه البزار وإسناده جيد. في موضع ثالث يقول رواه الطبراني في الأوسط وفيه حرب بن سريج وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف. وبقية الرجال رجال الصحيح. نشوف هذه ثلاث مواضع الهيثمي فيها اختلاف. وعلى الرغم من الخلاف في حرب بن سريج صحح اسناده السيوطي. طبعا على مثل هذه ممكن الألباني كذا حسنوا. كيف؟ طيب حرب بن سريج مختلف فيه. هو الآن كل القضية الآن في هنا في حرب بن سريج. كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله لا يغفر الشرك به وقال أخرت شفاعتي لأهل الكبائر أمتي يوم القيامة. ففي اختلاف السياق. كنا لا نشك في من أوجب الله له النار في الكتاب حتى نزلت علينا هذه الآية فكففنا لما سمعناها كففنا عن الشهادة وأرجينا الأمور الله عز وجل. هنا كنا نمسك عن الاستغفار فلما نزلت الآية. طيب إذن في نوع من الاختلاف. طيب نقول بس باب الإشارة الهيثمي تارة قال رواه البزار وإسناده جيد المجمع 10 على 213 وتارة قال فيه حرب بن سريج وثقه غير واحد وفيه ضعف 10 على 381 أيضا في المجمع. أما الألباني ها السنة لأبي عاصم تخريج السنة. طب هو اسمه ظلال الجنة. ظلال الجنة تخريج السنة. ايش قال هذا ما تقدم كتبناه وهذا ايضا الثاني ولا بس الاول. قال رواه ابن أبو يعلى ورجال ورجال الصحيح غير حرب بن سريج ووثقة. هذا الموضع الثالث يعني أطلق توثيقة مع أنه في موضع أشار لأنه مختلف فيه. هو هذا الواقع المختلف فيه. ثم الذين يعني جرحوه كأنه قدموا شيئا مفسرا. إيه أبو حاتم قال ينكر عن الثقات ليس بقوي. قال ابن حبان يخطئ كثيرا حتى خرج عن حد الاحتياج إذا انفرد. الدارقطني قال صالح لكن عبارة البخاري فيه نظر شديدة. يعني قصدك أنه فيه نظر عن البخاري قد يريد بها جرحا شديدا وقد يريد بها أصحاب الإغرابات ولو كانوا ثقات. فنفس العبارة فيها نظر فيها نظر أيضا في إيش معنى إيش المراد بها. يعني صح لكن هذا يقول البخاري فيه نظر نص يعني نص البخاري هنا فيه نظر. طيب في حديثه نظر في حديثه نظر يعني أخف ولا فيه نظر أخف في حديث نظر أخف. نعم. طيب سنقف هنا عن قال أبو جعفر، نقف هنا حتى إيش؟ أين ذكرنا؟ طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث. قال أبو عيسى: هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل خطأ أو عمدا، وقال بعضهم إذا كان قتل خطأ فإنه يرث، وهو قول مالك. طيب إذن السند هذا مش يعني، لأن في إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي متروك، فالحديث لا يصح، لكن العمل عليه عند جمهور أهل العلم أنهم لا يورثون القاتل، لا يرث القاتل من المقتول. أكثر أهل العلم على أنه لا يرث، سواء كان القتل خطأ أو كان القتل عمدا. وقال الشوكاني في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا يرث القاتل شيئا. قال: استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان قتل عمدا أو خطأ. طيب هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه أكثر أهل العلم. مالك قال يرث في قتل الخطأ، لكن يرث من وين؟ يرث من دون الدية. قال: إن قاتل الخطأ يرث من مال دون الدية، وهذا التخصيص لا بد له من دليل. وحديث عمرو بن شيبة عند الطبراني نص في محل النزاع، هذا نصه: اعقلها ولا ترثها، وقد كان قتل امرأته خطأ. وكذلك حديث عدي الجذامي عند البيهقي أن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، يعني صار بين الضرتين، رمى إحداهما فقتلها بالخطأ. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك، فقال له: عقلها ولا ترثها. طبعا عقل العقل غير عقلها ولا وتوكل، عقلها اربطها، هذيك عقلها غير العقل، العقل في باب يعني الديات في القتل غير العقل الذي بمعنى وثقها ولا اربطها. وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى حد بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، ما نعطيك شيء. فارتفعوا إلى علي رضي الله عنه فقال له: حقك من ميراثها الحجر. وغرمه الدية ولم يعطيه من ميراثها شيئا. إيش قضى علي رضي الله عنه؟ لأن قضايا علي مهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: أقضاهم علي. فعلي في باب القضاء، أحكام علي رضي الله عنه في القضاء يعني لها مزية، لها مزية. ومرة حكم بحكم عجيب لما أرسل لليمن، وواحد وقع في حفرة، وبعدين جو ناس فيها أسد ويشوفوا إيش اللي صاير، فسقط بعضهم ثم جر بعضهم بعضا، المهم وماتوا ناس. وحكم علي رضي الله عنه بحكم عجيب وافق الوحي فيه، يعني شيء. فمزايا يعني أحكام قضاء علي رضي الله عنه فيه ميزة. هنا في رواية البيهقي أن هذا لما أصاب أمه ماتت وأراد نصيبه من الميراث، قال له إخوته: لا حق لك، ما لك حق في الميراث. إيش قضى علي رضي الله عنه؟ قال له: حقك من ميراثها طيب علي رضي الله عنه غرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. وأخرج البيهقي من جابر بن زيد أنه قال: أيما رجل قتل رجلا امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما. وقال: قضى بذلك عمر الخطاب وعلي وشريح وغيره من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي في الباب أثارا عن عمر بن عباس وغيرهما تفيد كلها أنها لا ميراث للقاتل مطلقا، يعني لا الخطأ، لا قاتل خطأ ولا قاتل عمد ما يرث. طبعا خطأ يعني أيضا في سدا للباب ومراعاة للحال لنفسية بقية الورثة، وأن يعني تسبب في إتلاف النفس هو تسبب في إتلاف النفس، فكيف يرث منها وقد تسبب في إتلافها ولو كان على سبيل الخطأ؟ حسبه أن ينجو من الإثم، يعني إنه خلاص، يعني أنت لا إثم عليك قاتل خطأ. لكن فأيضا يعني أيضا يعطى من ميراث، فقضاء عمر وعلي على عدم توريثه. في شيء إضافات؟ بس هذا التعجل يجي في العمد، يعني من تعجل شيء قبل أوان عقد بحرمانه يجي في قتل العمد، بس القاتل خطأ ما هو متعجل، لكن قتل العمد إيه؟ كثير يقتلون لاستعجال الميراث، يبغى الفلوس مستعجل يقتل. فإذا في تهمة أيضا يعني هذه قضية أنه ليش؟ لأنه ممكن واحد يقتل ويدعي أنه خطأ، فتوريث قتل عدم توريث قتل الخطأ سدا للذريعة، فيها سد للذريعة وفيها احتياط. طيب يقول السؤال: قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما معنى قضى؟ حكمة. ماذا تقول في القرآنيين؟ هل هم كفار؟ إذا أنكروا السنة دعم كفار، إذا قال ما نعترف بالسنة ولا نأخذ بالسنة ولا وننكر حجية السنة وما لا حجة ولا معتمد ولا خلاص، يعني هذا إنكار الوحي الثاني كفر. من الأفضل أن يؤم الناس في الصلاة؟ من قبل شاب يحفظ القرآن لكن لباسه فيه تشبه الكفار وصاحب صوت جميل، أم شاب من أهل السنة والجماعة ولكن صوته غير جميل لكن يقرأ قراءة صحيحة؟ شوف، هو الإمام ينبغي أن يخلو من الفسق الظاهر، يعني ما نولي الإمام واحد عنده فسق ظاهر، فإذا عنده فسق ظاهر ما نوليه الإمامة، ما يليق يعني، ولا الإمامة منصب ديني وفيه شرف لا يناله أصحاب الفسق الظاهر. ما الحكم وراء إمام يتعاطى السحر والشعوذة بين الفينة والأخرى ويتدخل في أمور غيبية بدعوى أنه يعالج بالقرآن؟ إذا ثبت أنه يعني يتعاطى معرفة الغيب فهذا عراف، وادعاء علم الغيب كفر، يدعي يقول أنا أعلم الغيب يكفر. وتعاطي السحر والشعوذة خاص على الساحر المشعوذ قد يكفر وقد لا يكفر بحسب حاله، فكيف نصلي وراه؟ لا يمكن نصلي وراه واحد مثل هذا مشعوذ وساحر ودعي علم الغيب. لماذا لا تفصل الأسئلة عن الدرس حتى إذا أردنا الدرس وجدناه وإذا أردنا الأسئلة وجدناه؟ طيب هذا اقتراح إداري والقائمون على الدرس ينظرون فيه. أريد من الشيخ نصيحة الذي يقطع في الصلاة، قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وإضاعة الصلاة إخراجها عن وقتها عمدا، وحديث من حافظ عليهن كان له عند الله عهدا يدخله، هذا الحافظ عليهن وخشوعهن. فإذا واحد ما حافظ عليهن يقطع يصلي ويخلي ويصلي ويخلي، ما له عند الله عهد، ما له عند الله عهد، خلاص ضيع هذا العهد. هذه القضية التي قال بعض العلماء فيها أنه يكفر، قال بعضهم أنه لا يكفر، فالمسألة خطيرة لدرجة أن بعض العلماء كفر صاحب ذلك اللي يترك عمدا ولو بعض الصلوات، يعني يكفيه في الـ في الـ في الـ الانزجار أن ينزجر أن بعض العلماء كفر، فماذا يريد أكثر من ذلك من السوء والإثم؟ وما نؤخره إلا لأجل معدود، أي عند الله معلوم، معلوم عند الله سبحانه وتعالى. طيب، والذين يدعون من دون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، يعني لا يفيد المشرك به المشرك، لا يفيده شيئا، كما أن الذي يأتي إلى عين ماء ويبسط يده بس كذا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، العين اللي مد يده الماء، الماء يطلع، الماء يطلع كذا على الفم، ما يطلع على الفم. فإذا كما أن الذي يبسط يده إلى الماء لا ينال الماء بفمه، فكذلك هذا الآخر لا ينتفع بشيء من هذه المعبودات. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ما في استجابة لهم، مثل ما أن الذي يبسط يده إلى الماء لن ينال الماء، وكذلك هؤلاء لن ينالوا منهم شيئا، لأن أولئك المعبودات لن تستجيب لهم. طيب، قال الله في وصف الظالمين مهطعين مقنعي رؤوسهم، ما معنى مهطعين؟ يعني مسرعين، مقنعي رؤوسهم ذلا، فهم جمعوا بين يقبلون أذلاء مسرعين لا يملكون خيارا آخر رغما عنهم، مكرهين لأنهم يعلمون ماذا وراء هذا من العذاب. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجه جميل وشعر طويل، كان طويل إلى أكتافه، لا طويل، كان شعره طويل أكتوفه أعراض، يعني عريض ما بين المنكبين، كان لبس أبيض. هذا وصف موجود، يعني هذا موجود في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان شعره طويل، كان كتفيه عريضات، كان يلبس البياض، كان وجهه جميل، لكن بقيت أوصاف أخرى مثل أبيض مشرب بالحمرة، مثلا الشيب في شعره، في العنفقة والصدغين، وعشر يعني شيب قليل، مثلا شدة سواد العين في شدة البياض، أجل الجبهة، يعني بقية الأوصاف أيضا تساعد على الجزم أنه هذا رأيته، هل هو أهو هو؟ فلعلها خير إن شاء الله، لعلها خير. أنا طالب علم شرعي من مركز، من كيف تعينوني على أن أكون من أهل الآخرة حيث أني سأمت الدنيا والمعاصي والشهوات، كما قال الله ففروا إلى الله، فر من المعصية إلى الطاعة، ففروا إلى الله. والعلم والعبادة والصحبة الطيبة من أكبر المعينات على مواجهة مثل هذه الحالة. ما حكم قول ما صدقت على الله؟ لا بأس بذلك، لأنه يقصد أني ما توقعت، ما ظننت أن يحدث هذا، وليس المعنى أني لا أصدق أن الله يفعل كذا، لا، ما ظننت أنه سيحدث كذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي طريقة الاستخارة؟ الركعتان والدعاء معروفة، بعد السلام وقيل قبل السلام. كيف أعرف أنه خير أو شر؟ أنت إذا استشرت وفكرت وعرفت أنه هذا من مصلحتك استخير وسويه، ولا تنتظر لا رؤيا ولا غيرها. فالحديث يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع، إذا خلاص وقرر الآن عزم، يعني استشار فكرت وصل لقرار قبل ما ينفذ يستخير. يقول واحد يتبع الصوفية راح يبغى يستخير، قال له سوي كذا وسوي كذا ونادري شو، نام على طول وسوى يعني، وراح تشوف. فالمهم هذا مسكين راح قال قام وقد بال على نفسه. وش ينتظر؟ ما هي يعني بعض الناس يوعدون بشيوخ الصوفية بأشياء أنه سيحدث، وأحيانا يقول الشيخ يقول أنا أستخير لك، يعني الشيخ هو الذي يستخير، هذاك المريد ما أصلا ما له دخل بالاستخارة، يعتبر أنه مستواه أصلا ما يرقى إلى أن يستخير، ولازم هذا الشيخ هو اللي يستخير فيها ويعطيه هذه الإجابات. والعبادة بين الإنسان وربه، إيش يدخل دخل فيها شيخ بينك وبين ربك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هل في كلمة الله لا يهينك شيء؟ لا، ليس فيها شيء. دعاء لأن في ناس يهينهم الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المأموم في صلاة الجمعة لا يرفع يده عند دعاء الإمام في نهاية الخطبة يؤمن فقط؟ نعم، ما يرفع يده في الخطبة. هل إذا أشار أحد لآخر ليفتح نافذة يعتبر له؟ لا، إذا في حاجة للمصلين، مثلا مكيف ماش حر قام أشر له ففتح المكيف، الإشارة إشارة للحاجة لا بأس. حتى لو شاف واحد يتكلم في الخطبة ما يقول له أنصت الحديث، لأن الحديث، وإنما يضع أصبعه على شفتيه، يضع أصبعه على شفتيه يشير له بالسكوت كما ورد عن بعض الصحابة. إذا صاحب أحدهم أثناء سماع المحاضرة وساوس وأفكار عظيمة لا يتحملها صاحبها أو يجدها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو يجد جهدا في ردها، فهو في جهاد وطلب علم، أو حضور مجلس ذكر وجهاد، لأن الإنسان الشيطان يشتد على الإنسان أحيانا في بعض حضور مجالس الذكر يشتد عليه. هل الشهداء لا يعيشون حياة البرزخ بمعنى أن أرواحهم تنتقل إلى الجنة مباشرة ويتمتعون بنعيم الجنة؟ بل يعيشون البرزخ، لكنهم يعيشون فيه نعيما، وقد ورد وقد وردت عدة صور لنعيم البرزخ سواء في القبر أو في الجنة. مثلا أرواح الشهداء، الشهداء مراتب، وعلى هذا حمل بعضهم تنوع الأحاديث، يعني مثلا أرواح الشهداء ببارق نهر على باب الجنة، وفي أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش بالعرش. في نسمة يعني أن أرواح المؤمنين تعلق من شجر، من شجر الجنة تأكل منها. طيب كيف الآن هذه تأكل من شجر، هذه تسرح في تسرح وفي حواصل طير خضر تأوي العرش، وهذه عند نهر ببارق بباب الجنة؟ قالوا هذا يحمل على اختلاف إيش درجات الشهداء، يعني في واحد يقتل مقبلا غير مدبر كذا وانغمس في العدو أو فيك، وفي يعني من يتردد ليش رأى إزورارا عن سرير في سريري عن سرير صاحبي عن صاحبي في عبد الله بن رواحة، حال مثلا ليس كمثلي جعفر وزيد، لأن صار في تردد ثم مضى الاثنين ما في تردد كان. ففيه إذن تفاوت في مراتب الشهداء، ولكن من النعيم أكل الأرواح، يعني أن الأرواح تأكل من شجر الجنة تسرح في الجنة، هذا من نعيم البرزخ. إيش الجسد في الأرض والروح في السماء؟ النفخ، قراءة المعوذتين والنفخ والنفث في علاج الوسوسة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وندعو لكم بالثبات، ولنا نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يحفظنا جميعا بحفظه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقول منذ وفاة الشيخ عبد العزيز الوهيبي رحمه الله وأنا أعيش في نكد وغم لا يعلم إلا الله، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، هل من كلمة توجهها لي وأنا أصبحت أن الأرض خلت من الصالحين؟ لا هي لو خلت خربت، لأنه في آخر الزمان إذا جاءت الريح التي تقبض أرواح المؤمنين إيش يصير؟ خلاص يخرب العالم. إذا الريح جاءت وقبضت أرواح المؤمنين وبقي شرار الخلق سيخرب العالم. ولذلك قالوا خلت خربت، لو خلت من الصالحين خربت، لأنه هذا ما سيكون في آخر الزمن. حتى الكعبة تخرب، ما في ناس يعبد يطوفون ولا يجون الكعبة ولا، فليش تبقى؟ فيبعث الله ذي السويقتين فيخربها. فإذا وهذا رد على اللي يقولوا أن أوباما هو ذي السويقتين، فيقال وين هو ذو السويقتين؟ هذا راح يطلع بعد ما تجي الريح اللي تقبض أرواح المؤمنين، والآن المؤمنون في الأرض ملايين الملايين. فإذا العجب ممن يعني يتكلم في أشراط الساعة كذا خط عشواء. يقول هذا جسم رياضي وهذاك أفحج عرج، يعني فيه غير. على أي حال قضية ذهاب الصالحين من طبعا هو من أشراط الساعة، ذهاب الصالحين، يذهب الصالحون الأول فالأول، يعني ذهاب الصالحين هذه من قضاء الله تعالى. لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة وطائفة منصورة على الحق، والله يعني يبعث من يجدد لهذه الأمة دينها، فلا يأس، يعني ما نيأس، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله فيه بطاعته إلى يوم القيامة. فعندنا يعني نصوص فيها بشائر في قضية تجديد الدين، قضية الغرس الذين يغرسهم الله، وقضية الطائفة المنصورة والفرقة الناجية إلى قيام الساعة وعلى الحق يقاتلون وثابتين وظاهرين على من ناواهم. ويعني كلما مضى ناس خلف ناس، يعني ما تنقطع إلا أن يشاء الله في آخر الزمن، إلى أن يشاء الله في آخر الزمن. فصح أن الصدور تضيق ويعيش الإنسان في غم ونتيجة فقد الصالحين، لكن ما ييأس يقول خلاص مو ما في فائدة خلت من الصالحين. يوجد في الأرض لله عباد وعلماء ودعاة وحفاظ، يعني فيه دين، ما الأمة ما تخلو من خير، كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره من كثرة الخير في الأمة، والحمد لله. وثم ترى أحيانا يكون يعني سيرة الشخص غير معروفة لدى الكثيرين، يعرفها الكثيرون بعد موته، يكون في أحيانا يعني مجال الاقتداء ما يتاح إلا بعد الموت. يعني في أشياء سبحان الله، يعني آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز، تظهر فضائل أهل الخير، وأما أهل الشر معهم نفر معدودين رحيل مقبرة مجاملات، وأحيانا تجد من يتبعهم يلعنهم، خلاص اللي رايح غصبا عنه، واللي وهذا يلهو وهذا بلا قلب. ما في غير جنائز الصالحين التي تكون محفوفة وفيها من يعني مشهد عظيم لا شك. نسأل الله أن يرحمه ويرحمنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هذه أبيات منتشرة في منتديات أدري عن هذه إيش مكتوبة بطريقة. أناجي القمر وأحكي همومي للسحر، وأذرف دموعي ما سكبها من بشر، وأناجي القمر أنا اللي عمري ضاع صيان وهدر، كم يكتوي قلبي على نار جمر، وين يختفي عبدك إلهي قد غدر، يعصيك ينكر ما تحمد ما يعصيك ينكر أو ينكر ما تحمد أو شكر، لأن هذه عامية. يا ويل قلبي كيف يعمى ما نظر، غافل عن الرحمن في ضيق وكدر، ما قلت لا للنفس لا هذا ضرر، أغرق شراعي أوقاتها وانكسر، ولا قطار العمر لا لا من تظر وردي ذبل من نار واحتضر أيام عمري تحترق نار وشرر واليوم راجع يا رحيم أنت الأبر. على حال هذا ما ليس شعرا لا لا يعني ليس لا وزن ليس له وزن ولكن خلنا نقول تعبير واحد من العامة يعبر واحد من عامة الناس عبر عن ندمه على ما فات وعلى التفريط وعلى ما في نفسه من الحسرة وأن قطار العمر وأنه حصل يعني التعبير عموما هذا في الجملة جيد من جهة المعنى يعني أن الواحد يذرف دموعا على المعاصي ويتأمل كيف ضاع العمر وأنه يعني يناجي ربه وأن النفس يضيق من المعصية ويعني أن الله رحيم وبر بر رحيم هذا في الجملة جيد من ناحية أنها مشاعر جيدة لكن لابد أن يكون معها عمل. بعض الناس يعبر ولا يعمل يعطيك تعبيرات لكن ما يعمل وين العمل هذا هو أين العمل. طيب ما أفضل كتب العقيدة وهل حاشية كتاب التوحيد تنصح بمدارستها؟ والله في حاشية لطيفة للشيخ بن سعدي على كتاب التوحيد فيها مسائل جيدة. حدث سوء تفاهم عائلي وقامت إحدى أخواتي من أبي هي وأمها بالترفض علي بكلام بذيء جدا مفاجئ لي ولأولادي الكبار وما حكم الشرع؟ طيب الشتم والبذاءة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الشتم والبذاءة ليست من الإيمان البذاء من النفاق وإيذاء المؤمنين بالسب والشتم حرام. بعض الناس لسانه في غاية السوء وهذه من الملاحظات أن هناك أولاد من الصغر ينشأون على السب والشتم وفي عدد من الأسر ما في تربية فالولد يطلق لسانه باللعن والسب والشتم وبألفاظ مقذعة ويتعلم بعضهم من بعض ومن الشارع ومن البلوتوث ومن يتعلمون أشياء رهيبة. فالآن الواجب ما هو البدء بالتربية من الصغر في تطهير ألسنة الأولاد من هذه الكلمات بالأساليب المتنوعة ثم الواحد لو ابتلي بمن يسبه ويشتمه فإنه يصبر وإن جاز الرد وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به لكن الصبر خير خير له وسيأخذ من حسناته لأنه يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا هذه مما يأخذ بسببه من حسنات المعتدي. لدي قريبة حالتها مع الوسوسة عجيبة تجلس في الوضوء ساعة وفي الصلاة من الثامنة حتى الحادية عشر هذه أي صلاة العشاء يعني الثامنة إلى الحادية عشر الشروق والله الشروق عائشة يمكن جلست من الثامنة إلى الحادية عشر راح ورجع القاسم فمن الله علينا وقانا عذاب السموم وهي تقرأ راح ورجع بس في فرق بين اللي يجلس صلاة الضحى وسوسة وبين اللي يجلس خاشع يطيل الصلاة لكن غالبا هذه صلاة العشاء. يقول كيف التصرف معها مع أنها لا توافق أن نجلس معها وقت الوضوء ووقت الصلاة لأن بعض الموسوسين يحط واحد يقول له أنت تجلس جنبي وأنا أصلي حتى إيش أي حتى إذا قمت الخامسة تجلسني وإذا جلست بعد الثالثة تقومني من شدة ما ينزل به من الوسواس. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن بعضهم يصور صلاته بالفيديو حتى يشوف بعد الصلاة وش سوى إيش بالجوال إيه صور بالجوال. طبعا هذا مرض يعني نسأل الله العافية، لكن لا بد فيه من المجاهدة، وإلا بعضهم ترك الصلاة بسبب هذا لأنه خلاص وصل مرحلة التعذيب، تعذيب النفس ما تحمل ترك الصلاة. وكان الحل سهلا جدا، أن لا يعيد أي عمل صحيح سواه. غسلت وجهك صحيح ما تعيد، قرأت الفاتحة ما تعيد، سويت الركعة ما تعيد، بس. حتى لو قالك الشيطان عيد وهذه باطلة وما هي مقبولة لا تعيد. فأكبر من أكبر علاجات الوسوسة لا تعيد، لا تعيد العمل خلاص لا تعيد. وأيضا أن تأمل الإثم اللي في الإعادة، لأن الله قال لا تتبع خطوات الشيطان، فإذا طاوع الشيطان في الإعادة أثم. والزيادة في الدين كالنقص منه، يعني إذا أنت رحت كررت الفاتحة في الركعة ثاني مرة ثالث مرة رابع مرة وخامس مرة، هذا عمل مشروع؟ هذا عمل مشروع واحد يقرأ الفاتحة في ركعة واحدة 20 مرة؟ هل عمل مشروع يتوضأ يغسل اليد مثلا 17 مرة؟ إسراف وتعذيب طاعة للشيطان. المواظبة على المعوذات من أذكار الصباح والمساء ومن أذكار أدبار الصلوات. ويستعيذ بالله من الشيطان، ويدفن عن يساري 3 إذا جاله في الصلاة يوسوس له، عيد ولا تعيد وما صحت وعيد. ثم يعني الواحد إذا شك في الصلاة يجيب يعني يقوم يجيب ركعة إذا ما يعرف أنه له عادة في الوسوسة، أما إذا يعرف أنه عادة ما يستجيب وما يقوم. عندنا في سويسرا يؤذن المغرب على 9:45 وربع والعشاء 23:38، يعني تقريبا بينهما 2:30. يعني أليس الفرق كبيرا يا شيخنا بين المغرب والعشاء؟ هل لي أن أصلي قبل الوقت المحدد للعشاء؟ طبعا ينبغي عليك أن تجاهد نفسك، لأنه ما دام في أوقات 5 فلا بد توقع كل صلاة في وقتها، لا بد توقع كل صلاة في وقتها. لو أنت غلبت ونمت يعني خلاص عاد هذا بدون تفريط منك، غلبتك عيناك أول ما تصحى تصلي، لكن انك تصلي قبل الوقت لا، ما تصلي قبل الوقت. الناس الان يسهرون، يعني يسهرون مع الاسف على اللهو، فهذا يسهر لايش؟ لاداء الصلاه، هذا سهر عظيم. يعني هذا صار كانه الان من قيام الليل صار الان. سألني اليوم رجل قال بإجراء عملية في المسالك البولية وضع له الطبيب قسطرة للبول، هل يجوز أن يصلي بها؟ نعم يصلي حتى لو كان البول يخرج من الأنبوب، يخرج عبر الأنبوب يصلي، هذا على حسب حاله، فاتقوا الله ما استطعتم. شقيقتي حاملة لكتاب الله، طالبة بكلية كذا قسم كذا، ابتليت بمرض نفسي حتى أنها تبكي أحيانا أو تصاب بصداع فتنام ساعات، وقد أخبرنا الطبيب النفسي أن مرضها ليس حرجا ليس حرجا وتستطيع أن تتزوج وتنجب بإذن الله. السؤال، إذا تقدم لها أخ طالب زواج، هل يلزمنا أن نخبره بطبيعة مرضها وأن تتعاطى الأدوية، أم يرخص لنا أن نكتم عنه مخافة أن يرفض الزواج؟ الجواب، لا بد من البيان، لا بد من البيان. هذه العلة مؤثرة في الزواج لا النكاح، لا بد من بيانها. ثم ما حاله الآن؟ لو كتمنا الأمر وراح تزوج وبعدين عانى معها بسبب هذا، ماذا سيقول؟ غششتموني وخدعتموني وكتمتم هذا، وقد يحمل هذا على الطلاق، فتصير يعني عاقبة سوء. يعني لا احنا لكن لو من الأول بين صح قد يرفض أول اثنين ثلاثة، قد يأتيها شخص يشفق عليها، قد يأتيها واحد يرغب في الخير، قد يأتيها شخص يحتسب الأجر في علاجها والصبر عليها يرزقها الله. ويعني بعض الناس يتحمل شيء مقابل شيء، قد يكون مثلا يكبرها سنا كذا يعني، لكن يقول خلاص هي تتحمل كبر سني أن أتحمل علتها المرضية، خلاص وافق شن طبقة يمكن يجيها يعني. فلذلك لابد من البيان، لابد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذين قالوا بأن الاستفراغ ينقض الوضوء، ربما بنوا ذلك على نجاسة القيء، أنه هو خرج من مكان يعني القيء هذا لا شك أنه من جهة يعني طبيعته مكروه، ويخرج من الجوف على هذه الحال، فقالوا بنجاسة القيء، وخلص هذا أخرج النجاسة وينتقل الوضوء. القول الآخر، بس هل صح؟ ايه طبعا المسألة معروف خلاف فيها، معروف مشهور في، وهي أكثر مسألة نجاسة القيء واحد، نقض الوضوء اثنين، يعني مسألتان ما في تلازم، ما يشترط التلازم. فرق بين ايش؟ يفرق بين عمد وغير عمد في الصيام، من استقاء يعني عمدا أفطر، من قاء بغير تعمد ما يفطر، هذا في الصيام. لكن مسألتنا الآن في الطهارة، أنه هل انتقض الوضوء ولا لا؟ فالأحوط ما هو؟ أن يتوضأ. طيب نريد أن نسمع تعليقا حول خطاب أوباما. الله أعلم بالمقاصد والنوايا، ما أدري حنا إيش يعني. وبعض يقول الفرق بين الكافر الوقح والكافر اللي يعني على الأقل يتحفظ ويحاول يراعي، لكن في الأخير إيش العبرة؟ بالأفعال. وين الأفعال؟ الكلام على الأفعال. يعني كافر وقح، كافر مؤدب، في الأخير كافر، هذا أولا. ثانيا وين الأفعال؟ نبغى الأفعال. شوف أصلا يعني إدراك طبيعة الأشياء من خلال نصوص القرآن والسنة لابد يكون هو يعني جاء له ناس دبجوا له خطاب، طلع كذا تعابير من إيش استشهد بآيات. طيب نابليون دخل الأزهر وأعلن إسلام، أشهر لبس العمامة وإيش يعني، وحتى أهل الطرائف لا زال يقول ليش دخل مسجد عشان ما في أحذية. ف يعني حتى لا إيه. فالشاهد يعني الآن ما هي القضية؟ ترى طبيعة يعني خلاص الحكم الشرعي انه مثلا ايش حكم الكافر عند الله، ايش حكم يعني ما هي طبيعة الكفر، مواقف الكفار من المسلمين، ثم انت ما تبني على خطاب رجل عندك واشخاص الاخرين يلا ما حالهم، بقية غير هذا ما حالهم. لكن يعني هل يقال كبادرة ايجابية والله نقول طيب يعني هذا اللي يعني كلامه أحسن، يعني الوقاحة شر صح، الوقاحة وقلة سوء الأدب يعني شر إضافي صح، شر إضافي يعني أسوأ. شلون اللي الوقح أسوأ ولا لا؟ أسوأ طبعا من جهة الأسوأ، أسوأ الوقح. لكن ثم يعني بعض الأشياء اللي فيها مثلا الاعتراف للمسلمين بالفضل في الاختراع، قضية مثلا أنه عدم معاداة حجاب المرأة، قضية أنا أقول ممكن يستغل الخطاب بأن يكون حجة على الكفار من كلام بعضهم. يعني يقال له شوف هذا خطاب الرئيس في كذا، فكيف أنتم تفعلون كذا؟ يعني ممكن الآن مسلم مثلا، مسلمة في أمريكا مثلا، اضطهدت في مكانها بسبب الحجاب. تروح تجيب خطاب أوباما تقول شوفها رئيسكم يقول إننا لا نعادي كذا الحجاب والتغطية وأننا طيب، يكون هذا في استغلال، يخفف به الأذى، يدفع به سوء يعني شدة كيد الكفار، ممكن يعني ما يخلو من جوانب إيجابية ممكن يستثمر فيها، لكن عاد خلاص خليفة المسلمين ويعني هذا الإعجاب وهذا كأنه خلاص يعني دخل في الإسلام. بل ينبغي أن يقال أسلم تسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما دعا به عظماء الكفار، وجه لهم خطابا. يعني بعض الناس يفكر في خطاب الكافر، طيب وش خطابنا نحن تجاهه؟ بس هو ايش، بس نقعد نفكر في كلامه، طيب نحن ايش سوينا؟ ما هو خطابنا له؟ مش ما هو خطابه لنا بس، طيب هذا خطابه لنا، طيب ما هو خطابنا له؟ اسلم تسلم. يقول شخص يصلي معنا ويدعي أن في جسمه جني ويعمل حركات ويطلع طلع أصوات في الصلاة يخرجنا من الخشوع، ما هي توصيتك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إتيان المسجد لمن لآكل الثوم والبصل لأجل الإيذاء بالرائحة، فإذا واحد يعمل ما هو أشد ويشغل الناس في الصلاة، يشغل الناس وحركات وأصوات، تصور واحد قاعد يصيح في الصلاة، يصيح ويقع ويقوم، كيف يخشع الناس؟ يعني صرف مثل هذا للناس عن خشوعهم أشد من صرف آكل الثوم والبصل. فبعض الناس عندهم علل توجب منعهم من إتيان المساجد، سوء رائحة مثلا، يجيك بالأبد من موقع البناء هو كما هو كذا بثياب العمل والعرق يدخل في الصلاة. طيب إما أن تغتسل أو تتنظف قبل أن تأتي المسجد وتزيل رائحة العرق والكريه والرائحة، أو أنك صلوا جماعة في مقر العمل في مكان المشروع، أنتم عمال، إذا ما تستطيعوا أن تدركوا الصلاة برائحة نظيفة صلوا جماعة في مكان العمل ولا تؤذوا المسلمين في المساجد. بعض الناس لا يفقه هذا، على أي حال هذا يطلع أصوات ويأتي بحركات تشغل الناس عن الصلاة، إما أن يمتنع أو يعالج أو لا يأتي، ما يأتي خلاص، قال له صلي في بيتك، إذا ما تبغى تعالج نفسك أو ما تبغى تمتنع تجاهد نفسك صلي في بيتك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.